عملي كلك شواش، لكن شحسين ظني واضلوب رب الأوحاش. الخالق يرزقني من هاش ببابه عاش، يتيرز جمتني عامر للطير عشاش. علمها كيف تبني في الذنب بترتاح، واشرب لك من دني قد اشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني افتح عنك يعني وكفر الهدى وكبر العمام وطول الثياب، تعين الهجم فرض السفر قدر المسافة اللي قصف الثواب. بالله عامل مولاك واترك من في الأكوان، وانظر كم قد أولاك من فضل ومن إحسان، كم من أشياء ولاك لما خلقك إنسان. في الباس إن شئت حلاك لتعود إلى الأوضان، واترك علم الخشبات واقرأ لك في فني. قد أشكرني شيلاش يا صاحي اروي عني، ناسيت أيام وادي زرون وشمس اللقا والطغى ضرعاه، فقد أخذ الحب منك العهود نسيت الناقة خبر رفعاه. لكن لله رجال يسروا من نصف الليل، ولهم في الحب مجال فرسان ركوب الخيل تضع ميدان الحال، أسرع من قضع السيل جادوا فيها بالماء، والجود يريد الميل عشعش قالوا تعتاش. ابداع بي عيشني قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني يا لحية الشيخ وعقل الصبي، ذنوبك قد عمت عليك فكرتك تحبي لحب التلاهم حبي، وقت الصلاة النوم يا عيبتك. لو غيرك يا حالي كان شاتي تجلس في الباب تشرب لك ما حالي من شرب أولي الألباب. كف بالباب العالي قل يا رب الأرباب، فلي منك وفاء لي لا تفضحني بحساب. خليك باب الفرتاش وافتح في رجاك ظني قد أشكرني شيلاش. يا صاحي اروي عني إذا كنت حاذق مهذب لبيب، فلا تفعل إلا الذي ينفعك، واكتب لي منبر فؤادك خطيب، وبادر إلى كل ما ينفعك، وبادر إلى كل ما ينفعك. قد زاد عليك إبليس أصبحت سماج أخدام، ما تعرف شتى البيس يوجد لك في هذا شاف عمرك كل التهويش متى شات تلاف لاف كم لك باقيت في الكيس هكان هابم هلتف عشيك لدفاع وفراش وتقوم تاكل مثلي قد أشكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تعال تقيلا يا سلبي كثير يواجهني يا غزل من حيث لا وهو راسي كالخلق بر وفيل أيادي عمات جميع المالا حب الدنيا أهلاك كم من عصر نيبه انظر من كان قبلك من شاب ومن شيبه كل حالي بمثلك يشتيم لي جيبه لا يلعبك جهلك واذكر ساكن ضيبه خلاها للأوباش بتروكا واسمعني قد أشكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تصوي جماعة في جسمك فقط وقلبت في جريد وضوع في النجود أما تختشي من نزول الصخب إذا رقت عمن لفضله يجود يا ذا القلب الغافل أين حياك من ربك بفؤاد سافيل تباعد في قربك بفريض ونوافيل ما تخشى من ذنبك لو جملت الحاصل كان من دمعك شربك ما ينفعش الخير باش منك ولا مني قد أشكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني شابلت جهلا بقيلي وقال وضيعتي ما أوجب الله عليك وهذا دليل الحمد والضلال وعمرك مضى في الفضول ما إليك لو كان معك معقول لشغلت بما يعني ومشيت على المنقول وفك بمن يغنيك معطي كل المأمول من مرضك يشفيك لا ترفعش المفعول قل بسم الله أرجيك ذا قولي وانا لاش كون غمض واسمعني اسكرني شيلاش يا صاحي روي عني يا صاحي روي عني تبا فكر إذا نمت أين الحواس، وكل اللسان أين فصيح الكلام، وكيف يدلي بك يا شجاع النعاس، سلم لي مولاك وقل يا سلام، تسلم لي مولاك وقل يا سلام. لحم العلماء مسموم في تروك ذكرى المعاليم، ويجاب دعاء المظلوم في احذار وانت السليم، وان شئت اكون مرحوم يا صاحي فكن راحم، يا صاحي فكن راحم. شايست ويا المخدوم في البرزخ والخديم، وعلي كاتب باش يحصي مكان مني، قد أشترني شداش يا صاحبي عني، يا صاحي روي عني. ذا كنت تعلم لأني حكيم، فإن اعترابك بحكم الجنون، لأني في حال العوالم عليم، وعالم بما كان وما قد يكون. الآن فاسمع حسوبه ومضيع مغضوم، والأعمر منهوبه الضايع والمخصوم، والدنيا محبوبه كم فيها من مفتون، كم فيها من مفتون. والأحوال مكذوبة واسم العقيل مجنون، والسكر والتفاح يتساوى في بطني، قد أشترني شداش يا صاحي عني، يا صاحي روي عني. تركت الحديقة لأجل المجاز، ولم تسقي سمعات فيه مرصدا، فلا خفتي هول الصراط والجواد، وصوب الكريم وهول الحساب. في الزم بكتاب الله وسلوك نجاه للبيت، ما قال رسول الله ودعا إليه لبيت، واجعل عملك لله يكتب لك ما إن ويت، يكتب لك ما إن ويت. واحسن ضمك بالله يفعل لك ما اشتيت، واسمع طير الأغواش في الذكر تساجلني، قد أشكرني شداش يا صاحي عني، يا صاحي روي عني. وإن صلاتي خطا يا الهم والغم كلي يزول فالك في حار الصفا والوفا علي والحسن والحسين والباتون علي والحسن والحسين والباتون علي والحسن والحسين والباتون علي والحسن والحسين.